الوحدة بتقتلني ولا حد بيسألني انت عامل ايه، مجروح من جرحك، تعبان من تعبك، وحبايبك نسينك ليه. الوحدة بتقتلني ولا حد بيسألني انت عامل ايه، بروح من جرحك، تعبان من تعبك، وحبايبك نسيت.